جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: توفي والدي وترك عقار وبيت، قال عند الشراء دفع بعض الأبناء تكملة الثمن، فهل يكون العقار لكل الورثة؟ إذا كان أنهم دفعوا الثمن مشاركة لأبيهم على أن لهم شرك يعني قسم، فيعطون حقهم أول والباقي يشتركون به بالميراث كل على نصيبه. وأما إذا كانوا دفعوا بعض الثمن مساعدة لأبيهم، ما يريدون مشاركة بل مساعدة، فإنهم والورثة كلهم سواء، كل على نصيبه والله أعلم. يقول السائل: ما المقصود بقول أصحاب الفروض وهو العصابات؟ أصحاب الفروض مثل ما مثلت لكم، يعني الذين يرثون بالفرض، مثل الزوجين، الزوج والزوجة ما يرثون إلا بالفرض. الأب قلت لكم أنه يرث بالفرض والتعصيب أحيانا، إذا صار الميت ليس له أولاد فالأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيب. الأم ما ترث إلا بالفرض. الأخوات أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب، إن كان ما فيه إلا أخوات فقط أو بنات فقط فهم يرثون بالفرض، وإذا كان الأخت معها أخوها فهي بالفرض فهي ترث بالتعصيب، وإن كانت بنت وأخوها أيضا ترث بالتعصيب، والجدة والأم كلهم ما يرثون إلا بالفرض، الإخوة لأم ما يرثون إلا بالفرض. فالفروض محددة ومبينة، لكن كما قلت لكم هذا العلم علم واسع يحتاج إلى عالم وإلى متعلم ووقت كافي للتعليم، لكن نحن متطفلين نأخذ بعض الشيء للتذكير فقط ووفاء بالدرس بقدر الإمكان إن شاء الله. نعم. يقول: ما تبين معنى الفرض؟ ما هو الفرض؟ الفرض هو الشرط، معنى التحديد الفرض لغة الحز والقطع، وشرعا هو شيء محدد مقرر لا يزيد ولا ينقص. يعني مثلا الزوج إذا توفيت زوجته وليس لها ولد فله النصف لا يزيد ولا ينقص، وإن توفيت ولها ابن أو بنت أو أكثر فله الربع، وإن كان الزوج توفي فلزوجته الربع إذا لم يكن له أولاد لا واحد ولا أكثر، وإن كان له أحد من الأولاد ذكر أو أنثى فله الثمن. فرض يعني محدد معين من عند الله عز وجل، هو الذي تولى الفرائض وتقسيمها عز وجل، ما فيه اجتهاد. الفرائض ما ترك الله لأحد فيها اجتهاد، بينها بنفسه عز وجل، مثل ما بين أهل الزكاة الثمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ذلك أيضا ويبينه لنا بسنته بقوله وفعله، يأتون إليه ويقسم بينهم ويبين لهم بالقول والفعل استحقاق الفرائض. نعم. يقول السؤال: ما معنى قول الله عز وجل وما ملكت أيمانكم؟ ما ملكت أيمانكم يعني العبد والأمة، إذا ملكتها فهو مما ملكت يمينك، الأمة إذا ملكتها يجوز لك أن تطأها بملك اليمين تكون سرية، وأولادك أحرار. هذا هو الذي ملكت يمينك، هو العبد والعبدة الأمة. يقول السلام: حكم تسمي بأسماء الملائكة جبريل ومالك؟ ما سمعت، أنا لست بعالم ولست من أهل الاجتهاد، لكن أنا ما سمعت يعني نصا يمنع ذلك، ولذلك نعرف بعض الناس الذين هم أهل العلم مثل الإمام مالك الإمام مالك هذا اسمه مالك، وفيه من الملائكة من اسمه مالك. وعلى كل حال أنا ما سمعت أن فيه محظور أو محرم أن يتسمى الإنسان باسم الملائكة أو اسم الأنبياء، ما فيه، ما سمعت مانع أو نهي عن ذلك، والله أعلم. مسألة في الطلاق، الطلاق لمن أخذ بالساق يرجع إلى المحاكم والعلماء. يقول السائل ما حكم، يقول الإحرام بالعمرة من بيت المقدس؟ ما شاء الله جزاه الله خير، هذا ما شاء الله زايدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم محرم من الميقات من ذو الحليفة، وهو يصير أفضل من الرسول يأخذ يحرم من المقدس، هذا غلو وتجاوز للحد، يظن أن ذلك أكثر أجر لأنه أحرم من بعيد، لكنه صحيح خلافا للسنة ولا يؤجر، بل يأثم إذا كان متعمد. أما إذا كان مجتهد بسبب جهله فالإحرام يقع، لكنه ليس مثابا على ذلك، يعني يكونه أحرم قبل الميقات. السنة لأن العبادة توقيفية ما فيها اجتهاد، توقيفية معناها توقف على ما شرع الله لنا ونبيه عليه الصلاة والسلام، حددنا المواقيت، ولا ينبغي الإنسان أن يحرم من قبل الميقات، لا يقول أنا آتي بعمل زايد، الزود أخو النقص في الدين، يحرم من بلده ها ليس من السنة، لكن الإحرام ينعقد ما دام نوى ولبى ينعقد.